لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما عدوا تكبيرا أحسنتم لأنفسكم وإن أسستم فلها فإن وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما عدوا تكبيرا وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وجعلنا الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وجعلنا